المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم أنبيائه وخيرته من خلقه، معلمنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درسنا 14 والأخير من دروس العقيدة الواسطية، والذي سنكمل بهذا الدرس عدة شهر شعبان، ونستقبل بعده شهر الصيام وشهر القرآن. مبارك علينا وعليكم ابتداء قدوم هذا الشهر، جعله الله قدوم خير وبركة، وبلغنا وإياكم صيامه وقيامه. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في هذه الآية بيان أصل عظيم، وهو أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. فأهل السنة يترحمون على الجميع، وأن الصحابة هم سادات المؤمنين. وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم في الفيء، لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء لم يقولوا ما قال الله، بل أتوا بذمهم وذكروهم بكل قبيحة. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا أصل مضطرد عند أهل السنة والجماعة لكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، فإن اسم الصحبة جنس يعم قليل الصحبة وكثيرها، وأدناها أن يصحبه زمانا قليلا. يعني من صدق عليه تعريف الصحابي والصاحب ونال شرف الصحبة برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صحبه في مجلس واحد ولو رآه مرة واحدة، فمجرد أن اكتحلت عينه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت له شرف الصحبة ما دام مؤمنا به وما تعالى ذلك. وهذا محل اتفاق لا نقاش فيه. وشرف الصحبة ليس من لوازمه أن الإنسان لا يكون كذلك إلا إذا كان من أهل العلم والإيمان، وممن له قدم راسخ في الإسلام، وممن روى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك فضل إلى فضل. ولكن الصحبة تثبت بمجرد الرؤية والسماع له عليه الصلاة والسلام، كما ثبتت الرؤية للذين سمعوا خطبته في يوم عرفة وشاهدوه ولقوه، والذين سمعوا خطبته في أيام منى والتقوا به عليه الصلاة والسلام واكتحلت رؤيتهم أو أعينهم برؤيته، هذا تثبت له شرف الصحبة. قال رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا الحديث متفق على صحته. فسب الصحابة الكرام حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال وبيان ذلك: أما في الكتاب فقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وأدنى أحوال الساب أن يكون مغتابا، ويل لكل همزة لمزة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قال وهم صدور المؤمنين، فإنهم الموجهون بالخطاب في قوله: يا أيها الذين آمنوا، حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم. يعني هؤلاء الصحابة لم يكتسبوا ما يوجب أذاهم، فمن سبهم فقد آذى الله ورسوله والمؤمنين. وقد رضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فرضي الله عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. يعني هذا شرط دقيق، فإن الرضا حاصل لمن بعدهم بشرط الاتباع بإحسان، يعني الاقتداء بإحسان وعدم إساءة، بينما لم يشترط هذا في من ثبتت له الصحبة. فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني لم يقيدهم. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وأما أهل السنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من السنة، هذا من الكتاب، وأما من السنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، ومنه هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي. فلا يجوز سب أحد من الصحابة. وأما من لعن أحدهم كمعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما رضي الله عنهم، ومن هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. يقصد أنه مستحق للعقوبة البليغة في الدنيا، يعني إذا حكم هذا يستحق العقوبة البليغة. العقوبة البليغة قد تكون التعزير، قد تكون القتل، لأن القتل يبدأ، أو التعزير يبدأ بالإهانة وينتهي بالقتل، وباب التعزير أوسع من باب الحدود. وكذلك سب الصحابة من حيث العموم هو كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن. إن الله تعالى لما مدحهم أخبر أنهم لم يبدلوا تبديلا، وأخبر برضاه عنهم. فمن لم يرضى بما رضي الله به فهو كافر. وإن كان السب هذا من أعظم أسباب الفسوق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، تسقط به عدالة الساب ويستحق وعيد الله في الآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولم تثلغ ألسنة أحد في الصحابة إلا أهل البدع، أهل البدع الذين تلبسوا ببدعة خرجوا بها عن ما كانت عليه الأمة، وهم الخوارج، وكذلك يليهم الشيعة والرافضة بأقسامهم، ثم كذلك المعتزلة والجهمية وبعض فرق الإرجاء وأهل الكلام. كل من جرح في الصحابة أو في آحادهم في مجموعهم أو بعضهم أو آحادهم فهو داخل في هذا الذم والمقت. وقد كان بعض رؤوس المعتزلة يقول: لو شهد عندي طلحة والزبير في حجبة بقل لم أجز شهادتهما. هذا يدل على أن هذا فسق عقدي، فسق كبير. لا يجيز شهادة من رضي الله عنهما وبشر بالجنة وهما على وجه الأرض، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. هذا جدير ألا يكون داخلا تحت رضا الله ولا تحت رضا عباده، وهو فاسق تسقط بهذا القول عدالته. وأهل السنة والجماعة طهر الله ألسنتهم وقلوبهم مما ولغت به الفرق أو ولغت فيه الفرق الضالة، فهم يتولون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كلهم، يتولونهم كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضائلهم ومناقبهم، وعندهم ترتيب لا شك. فإن العشر المبشرين بالجنة هم خيرة الصحابة، ثم يأتي بعد ذلك أهل معركة بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة، وهكذا. التفضيل أو التفاضل بينهم حسب علمهم ومكانتهم وأسبقيتهم لا شيء فيها، كما قال هذا أهل السنة، قال رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأن الله قدمهم، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. يعني هذا التفصيل في التفاضل والتفاوت، وذلك أن أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم القرن الأول، القرن الأول ومنهم الصف الأول، وهؤلاء الذين أسلموا من السابقين الأولين. وكما سمعتم أنه تقدم أو يقدم المهاجرون على الأنصار، ثم يقدم من أنفق من قبل الفتح. ذكر هنا أن الفتح هو فتح الحديبية، هذا قول جمهور أهل العلم، وليس فتح مكة، لأن فتح مكة هو نتيجة من نتائج صلح الحديبية، فإن فتح مكة حدث بسبب نقض قريش لصلح الحديبية بإعانتهم بني بكر على خزاعة أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الفتح نتيجة من نتائج صلح الحديبية، فلهذا يعد من أسلم قبل صلح الحديبية أفضل ممن أسلم بعد صلح الحديبية لبيان القرآن ذلك، لأنه قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا وعد الله الجنة، سواء الأولون أو الذين بعدهم. قال: أما فضل أهل بدر فقد ثبت، فقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال لحاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، عندما كتب المشركين في فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وإن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذلك حديث جبريل: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: نعدهم خيارنا. قال: وهكذا من شهد بدرا من الملائكة، يعني هم خيار الملائكة، وذلك لأنها أول معركة في التاريخ، وهي يوم الفرقان الذي سماه الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وعليه ترتب ما جاء بعده. وكذلك أصحاب الشجرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة هذه شجرة الحديبية. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. نعم، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أنه من أهل الجنة، المبشرين العشرة نشهد لهم، ونشهد للبقية على جهة العموم لا على جهة الخصوص. ومن ذكره النبي بعد ذلك من غير العشرة من ثبتت بشارتهم كقيس بن ثابت الشماس، وكذلك كفاطمة وكخديجة وكالحسنين وغير ذلك، هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم، ونشهد لبقية المؤمنين بالجنة على جهة العموم، كل الصحابة في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لن تمس النار مسلما رآني، فبنص هذا الحديث كلهم في الجنة وهم متفاوتون حسب منازلهم، لكن ما ألهم جميعا الجنة. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن ثابت بن شماس هذه ثابتة في الصحيحين في سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، الآيات من أول سورة الحجرات والقصة معروفة. وكذلك يشهدون لمن شهد له بعينك عبد الله بن سلام ومن أحبار اليهود، فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك ممن أسلم قبل البعثة كورق بن نوفل، فإنه مات على التوحيد. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب جمهورهم، ويكاد أن يكون هذا محل اتفاق، ونسبتهم في الفضل كنسبتهم في الخلافة، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، مقاماتهم في الفضل كمقاماتهم في الخلافة، وكذلك هو مقامهم في العلم، فإنه من كان أعلم كان أفضل. قال وهؤلاء قد اتفق المسلمون على الشهادة لهم بالعلم والإمامة في الدين، وهذا مذهب مالك وأهل المدينة والتي بسعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة محمد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة، وعلى هذا عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد. دلائل هذا كثيرة في تفضيل الشيخين، هذا مستفيض وهو متواتر لا يقبل النزاع ولا الجدال، فمن شك فيه فهو ضال مبطل. وقد كان علي يقول لا يأتيني أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، ولا يجلد إلا من أتى بما يستحق عليه الجلد، ذلك لأنه افتراء وكذب، إذ هذا التفضيل حاصل وهو إجماع. يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم في ذلك، بل يسكت وسكوته إقرار، وهذا ما جاءت به الأدلة، جاءت به الأدلة أن إيمان أبي بكر يعدل بهذه الأمة، وأنها نزل ميزان من السماء فوزن الأمة ثم وزن أبا بكر فرجح أبو بكر بالأمة، ثم أنزل الميزان فوزن عمر فرجح أبو عمر بالأمة، وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائله. المقام ليس هنا مقام التفصيل في هذا الأمر، لأننا نريد أن ننهي نص الكتاب. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر إلى آخر ذلك.

ويشهد لهذا القرآن، القرآن يشهد لهذا المعنى كقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون، فالآل هم الأتباع. وذهب إلى هذا القول طائفة من أهل العلم، وهذا من جهة العموم. وأما الآل في المصطلح الخاص، فآل الرجل هم أهله من أزواجه وقرابته، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدخل فيهم دخولا أوليا أزواجه، لأنهن المعنيات بما ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب بعد محاورة نساء النبي عليهن رضوان الله. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآل والأهل واحد، فيهما إبدال وتعويض وهما بمعنى واحد، آل وأهل. بعضهم يخص الأهل بالنساء والآل بالقرابة، ولكن الذي عليه الأكثر أنه بمعنى واحد. فآله هم أزواجه ثم قرابته، منهم عمه العباس بن عبد المطلب، وكذلك علي وأخوه عقيل، وكذلك عمه الحمزة رضي الله عنه. هو ليس لعمه الحمزة خلف، ليس له من البني من جاء من نسله، ولكن نسل العباس الذي تكاثر، وكذلك نسل علي ونسل عقيل، هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المزية التي يذكرونها لآل البيت هي كانت متزامنة ومتوافقة ومتوائمة مع حب الصحابة والآل، فأهل السنة لا يفرقون بين الصحابة والقرابة ويجعلونهما في ميزان واحد، فيترضون عن الصحابة والقرابة. ثم جاء الرافضة، لما جاء الرافضة وغلوا غلوا فاحشا في آل البيت، وزعموا أن الصحابة استلبوهم حقهم، وأوجدوا بدعة المظلومية، وأن الصحابة غلبوا آل البيت وأخذوا حقوقهم إلى آخر ذلك من هذه الضلالة التي راجت ونفقت على بعض الجهال، ثم افترقت الأمة بسبب ذلك، ففرقوا بين الصحابة والقرابة. أهل السنة لا يفرقون بين الصحابة والقرابة، ويرون فضلهم جميعا في ميزان واحد. وهكذا كان التقديم في الصحابة إنما هو في الأسبقية والعلم والفضل المتفق عليه، ولو كان التقديم بمحض القرابة لقدم المهاجرون والأنصار عليا، لأنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، لكن المحسوبية أو الحساب لم يكن كذلك. وهذا ما نطقت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أبا بكر في الصلاة نيابة عنه. تقديم الإمامة الصغرى دليل على التقديم في الإمامة الكبرى، وهكذا استدل الصحابة على أن الخلافة لأبي بكر بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمامة الصغرى، وقالوا: اختاره صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ فاستدلوا بالإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى وقدموا أبا بكر. وكذلك ما نطقت به الأحاديث في فضل الشيخين، هذا محل اتفاق. وسمعتم ما ثبت عن علي في الصحيحين وغيرهما: لا يأتيني أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلست حد المفتري. وكذلك سؤاله، أي علي رضي الله عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر. قيل: نعم، من أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم سكت فخشيت أن يسمي الثالث. نعم. وقال: والمراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تجب موالاتهم ومحبتهم هم بنو هاشم كلهم، ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني طالب. سائر بني طالب طبعا هؤلاء المسلمون، لأنه لا يدخل في آله من كفر به، ولذلك لم يدخلوا في آله أبا لهب ولا ذرية أبي لهب، لأن أبا لهب كان كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما آله ممن أسلم من عشيرته. قال: ولما قيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم عليه الصدقة، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل كما في صحيح مسلم. الشيعة اليوم الرافضة عموما يحصرون الآل في ذرية الرافضة، تحصرها في ذرية الحسين، ويليهم الزيدية يحصرون الآل في البطنين في ذرية الحسن والحسين، ويخرجون من الآل ذرية العباس بن علي بن أبي طالب وذرية محمد بن الحنفية، ويخرجون ذرية عقيل، ويخرجون ذرية العباس، وهذا بمحض الهوى والتحكم بالجهل وتضييق الواسع. وعلى كل أيضا قد تنازع الناس في بني المطلب بن عبد مناف، هل تحرم عليهم الصدقة وهل يدخلون في آل محمد، على قولين هما روايتان عن أحمد، فبعضهم يدخلون آل المطلب للحديث إنما آل المطلب وبن هاشم شيء واحد، وأنهما لم يفترق في جاهلية ولا إسلام، فيكون بن المطلب من آل البيت، وبعضهم لا يدخلونهم، والمسألة هي مسألة اجتهادية. أما أزواجه زوجاته قال فقد اختلف العلماء هل هن من آل بيته، على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنهن ليس من آل البيت، ويرى هذا زيد بن أرقم. لا، كون زيد بن أرقم، لا، زيد بن أرقم يرى أنهم عندما قيل أزواجه قال نعم وأزواجه من أهله. والقول الثاني وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن أزواجه من آله، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من أهله وأهل بيته بدلالة القرآن، لهذا قال الله لهن وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وما جاء في صريح القرآن في الأهل إنما ذكر للنساء في آل الأهل، كما قال الله تعالى في سارة زوجة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجاب، قال لها الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالأهل جاء وقصد به الزوجات في القرآن، وأكدته سورة الأحزاب فهن من آله دخولا أوليا، يعني بمعنى أن أزواجه أتى النص عليهن في القرآن لأنهن من أهله، وأما بقية أقربائه فلم يأتي التنصيص عليهم في القرآن، وإنما جاء في السنة، إنما جاء في السنة، وما نص عليه في القرآن أولى في التقديم مما نص عليه في السنة. وعلى هذا فأزواجه هن الداخلات في أهل بيته دخولا أوليا، ثم بعد ذلك يأتي البقية تبعا. طيب، قال ومما لا ريب فيه، وذكر هنا فضل خديجة رضي الله عنها، وقد جاء فضل خديجة وفاطمة رضي الله عنهما كما في الصحيحين وغيرهما، وأنهما من نساء العالمين، خير نساء العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فذكر منهن خديجة بنت خويلد وآسية ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف بعد ذلك في التفضيل بينهن، فالجمهور على فضل على تقديم مريم تنصيص عليها في القرآن، ولأن الأكثر يقولون بأنها نبية وليست رسول، نعم، وهي صديقة. ثم بعد ذلك خديجة، ثم اختلفوا في فاطمة وآسية بنت مزاحم، ولا شك بعضهم يقدم فاطمة وبعضهم يقدم خديجة، والقياس يدل على أن خديجة هي الأصل وفاطمة هي بضعة منها وفرع منها، فيقدم الأصل على الفرع. وعلى كل فهن خير أو سيدات نساء العالمين، ليس على هذا خلاف وليس فيه ليس في هذا خلاف وليس على هذا افتراق. ثم عائشة رضي الله تعالى عنها وفضلها لا يخفى، فهي أحب أزواج النبي إليه، وقوله وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا أيضا متفق عليه. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض، وكذلك أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم هن طاهرات مطهرات وأفضل نساء المؤمنين على الإطلاق، لأن الله اختارهن والتقاهن واصطفاهن. فكون المرأة هذه تكون زوجة نبي هذا ليس بمحض الصدفة، ليس بمحض الصدفة ولا بمحض اختيارها، وإنما هو اصطفاء من الله واجتباء واختيار. فمن نالها هذا الشرف ونال هذا الفضل فهي من خيرة النساء. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم هن خيرة نساء المؤمنين باتفاق. ثم بعد ذلك الترتيب في الفضل، فخيرهن خديجة ثم عائشة ثم بقية أزواج عليهن رضوان الله، وهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة. ولهذا فمن افترى وادعى وأبغض عائشة رضي الله عنها التي هي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته وأنس فؤاده والتي مات بين حاقنتها وذاقنتها، فمن طعن فيها بما برأها الله منه فهو كافر باتفاق الأمة، لأنه كذب نص القرآن. ومن لم يطعن في عفتها وإنما طعن في عدالتها أو اتهمها بأنها ظلمت وفسقت وكذا وكذا بخروجها على علي أو ما أشبه ذلك، فهو ضال وشيعي أو رافضي ضال، لأن ما جرى بين الصحابة كان محض اجتهاد. حتى وإن قطعنا بأن بعضهم أولى بالاجتهاد من بعض، أو أن بعضهم أحق بهذا الأمر من بعض كتقديم علي على من خالفه، وهذا محل اتفاق أهل السنة، لكن التقديم لا يقتضي الطعن في الآخر، فهم مجتهدون أصفياء براء قد نقوا وهذبوا وقد غفر الله لهم. وهذه النكت الصغيرة إنما هي قطرات في بحر حسناتهم المتلاطم رضي الله عنهم. وما جرى بين الصحابي نسكت عنه وأجر الاجتهاد مثلته، فهم مجتهدون، المجتهد المصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر وخطأه مقبول. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يعني هو لم توجد فرقة من فرق أهل الأهوى في هذه الأمة إلا ووجد ما يناقضها، فوجد الروافض الذين غلوا غلوا فاحشا في أهل البيت. بطبيعة الحال الغلو يولد غلوا معاكسا، فنشأت فرقة أخرى في الشام من النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء مقابل رد غلو والرافضة. هذا مضطرد في كل زمان في كل تاريخ، كما يوجد اليوم عندنا. لما جاء الحوثي وغلا غلوا فاحشا في آل البيت وأراد أن يعيد السيادة والقيادة والريادة، وأن آل البيت أصفياء وأن اصطفاءهم من الله وأنهم يعني منتجبون بالحق الإلهي المزعوم، قام أناس آخرون فناصبوهم العدا وتكلموا في فضلاء أهل البيت وطعنوا في علي وطعنوا في العباس وطعنوا في الحسنين وطعنوا في كذا، ردت فعل ونبرأوا إلى الله من الطريقتين ومن المسلكين، فهما مسلكان قديمان وليس حديثين، وهما شائنان مبتوران منافيان للحق مغايران للصواب، أصحابهم أهل بدعة من هؤلاء أو من هؤلاء، الروافض أو النواصب. لكن الناصب أو يعني الروافض هؤلاء توالدوا عبر التاريخ ووصلت فرقهم إلى ما ينوح عن 70 فرقة، ولا زالوا يتوالدون، وهم السواد الأعظم بالنسبة لأهل الفرق الضالة، يعني هم أكثر من الخوارج الرافضة عبر التاريخ، أكثر من الخوارج وأكثر من الجهمية وأكثر من المعتزلة وأكثر من المرجئة وأكثر من النواصب، بل النواصب هذه الحقيقة لا تكاد تذكر إلا في قضايا عين مجردة، لأنها جاءت هنا وهناك ثم انتهت، فليست فرقة مضطردة لها أصول ولها فروع ولها وتشظت منها فرق كما هو الحال في الرافضة، إنما وجدت حالة تاريخية معينة في زمن معين كانت كردة فعل لما قام به الروافض من الغلو الفاحش في آل البيت، فتصدى لهم ولا زالوا يظهرون هنا وهناك، وهذا شيء طبيعي جدا أن تجد عندما يوجد غلو في جانب يوجد ما يعاكسه ويضاده من الجانب الآخر، فأهل السنة والجماعة يفارقون الرافضة الذين يطعنون في جماعة الصحابة إلا في نفر قليل منهم، يصلون إلى 17 صحابيا يزيدون ينقصون، أما الناصبة فكانت تبغض عليا وتبغض أصحابه فقط، يعني ما كانوا يقدحون في العباس ولا في أبناء العباس ولا في أبناء الحارث بن عبد المطلب ولا في أبناء عقيل، وإنما كان الخلاف حول علي وأصحاب علي، لأنه كما تعرفون وقعت معركة صفين، وكانت معركة صفين بين أهل العراق وأهل الشام، فنشأت الناصبة في أهل الشام، المتحزبون أهل الشام المتحزبون لمعاوية، أهل الشام هم المتحزبون لمعاوية وأهل العراق هم المتحزبون لعلي، فهذا بطبيعة الحال أشبه ما يكون بالخلاف السياسي الذي نشأ بين هاتين الفرقتين، ولكنهما مسلكان ضالان. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يجيب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به، فإذا كان هذا في باب الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إذا أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يعني هذا مما يبين سبب عذره، يعني أن ما جرى بين الصحابة من الخلاف سواء ما وقع بين علي وطلحة والزبير وعائشة في معركة الجمل، أو ما وقع بين علي ومعاوية في معركة صفين، وما اختلط بين هذا وذاك في هذه الفتنة التي كثر فيها المنافقون والخوارج الذين أفسدوا الصف الإسلامي، فإن قاعدة أهل السنة أن ما جرى بين الصحب يسكت عنه ولا يتطرق له بذم ولا عيب ولا نقص، بل علماء الإيجابيون والأئمة المجتهدون من هذه الأمة قد جعلوا أن ما جرى بين الصحابة كان فيه منفعة للأمة، بحيث أن تعاملهم مع الفتنة التي حصلت فيما بينهم والفتنة التي حصلت بينهم وبين الخوارج، وكيف تعاملوا في اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض، وكيف سنوا منهجا يعني يستن به من جاء بعدهم ممن وقعت بينهم فتنة في هذا. وأن الصحابة يعني قال بعضهم ما فهمنا ولا فقهنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا في قوله تعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال بعضهم ما كنا لنفقه هذه الآية إلا بفعل الصحابة. فلما تعامل الصحابة مع البغاة مع الخوارج ومع من خرجوا عليهم عرفنا كيف نتعامل مع هذه الآيات، لأن هذا نزل نصا من عند الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكن له واقع حتى يطبق. يعني بقية الآيات والأحكام بينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، لكن قضية الاقتتال ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو لم يحصل في عهد الصحابة فكيف سيتعامل الناس الذين سيأتون بعدهم بقرون، والفتن لا بد أن تحصل بين الصف الإسلامي كما تحصل بين غيره، وهذه طبيعة الحياة. وما دام العدو موجود والشيطان موجود والمنافقون موجودون واليهود والسائر الأعداء لا بد أن يحصل قتال، فكيف كان سيتعامل الناس مع الاقتتال، لأن هذه الأمور التي لم تبين واقعيا في عهده عليه الصلاة والسلام. فلما وقعت في عهد الصحابة وتعاملوا معها بمقتضى العدل والإيمان عرف من جاء بعدهم من الخلوف والقرون كيف يتعاملون لو حدث هذا في الصف الإسلامي. لأن الصف الإسلامي مهما كان نقيا ومهما كان صالحا إلا أنه يدخل فيه من الدخن ما يدخل في غيره، الشيطان أحرص عليهم من غيرهم، الأعداء المنافقون اليهود السعاة لإفساد الصف هذا عبر التاريخ. فكيف كنا سنتعامل مع هذه النصوص؟ ولهذا ما جرى بين الصحابة يجب أن يحمل على أنه مسلك من مسالك الاجتهاد، وهم فيه بين رجلين، بين مجتهد مخطئ وبين مجتهد مصيب، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور. ولهذا كان من هديهم أنهم يصلون خلف بعض ويصلي بعضهم على بعض ويترحمون عن بعض، ولم يقل أحد من الأمة سلف هذه الأمة إن الاقتتال الذي حصل في صفين أو في يوم الجمل أنه كان بين المسلمين والخوارج، هذا لم يقل به أحد، وإنما الخوارج هم الذين قاتلهم علي يوم النهروان. الخوارج مسلكهم شيء آخر، وهم فارقوا الأمة كلها وقد كفروا عليا ومعاوية على حد سواء، وخرجوا على الأمة على برها وفاجرها ولم يستثنوا أحدا. الخوارج هذا موقعهم ثاني وحكمهم آخر وسلوكهم آخر إلى غير ذلك. ثم يقول رحمه الله تعالى معتذرا هؤلاء، يعني ما روي لنا من الخلافات التي دارت بين الصحابة بعضه كذب محض، نعم هناك وضاعون وكذابون نقلوا لنا كما نقل أبو مخنف وكما نقل الواقدي وغيره ممن اتهموا بالكذب والتزوير، وكذلك كان هناك قصاص وملفقون، وكان هناك أيضا مرتابون، وكان هناك رافضة من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان هناك أعداء مغموصون يهود في وسط الصف. فليس كل ما نقل صحيحا بل يجب التثبت منه، فمنه ما هو كذب محض ترده سيرة هؤلاء الصحابة، ومنه ما هو أصل حق في أصله لكن قد زيد فيه، كما قيل كان الخبر يخرج من عندنا شبر فما يرجع إلا وقد أصبح ذراعا، هذا زيد فيه ونقص منه. وهو قد جيء به على غير وجهه. ثم يقول ما ثبت في بعض اجتهاداتهم إنما هو يزر يسير من المعايير. وفي الأخير لنفترض أنهم أخطأوا، فنحن لا نقول إنهم معصومون ولا مبرؤون، يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من المؤمنين من المعاصي والذنوب والكبائر والفواحش وغيرها، يجوز عليهم لأنهم ليسوا معصومون. وأهل السنة لا يقولون بعصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العصمة ثابتة للأمة بمجموعها، أما الآحاد فلا يقول بأن أحدا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرافضة الذين يزعمون أن هناك 12 إماما معصوما، وهذا القول خرجوا به عن اتفاق الأمة، وهم بذلك ضالون مضلون مبطلون، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. طيب، لو افترضنا أن ما ثبت عن بعضهم صحيح، لنفترض أنه صحيح، أليس له من الحسنات الماحية ما يمحو الله به هذا الخطأ؟ وكيف وقد رأت أعينهم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا تحت لوائه وصلوا خلفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقالوا ربنا ولك الحمد، فسمع الله حمدهم وشكرهم وثناءهم، ألا يكفيهم ذلك شرفا ليغمر هذا الشيء اليسير في بحر حسناته؟ ثم ما يدريك أنهم لم يتوبوا حتى تحكم عليهم مما فعلوا إلى غير ذلك. الشاهد أنه لا يخوض في هذا الخلاف ولا يبحث عن هذه الموارد الآثمة ليتصيد من خلالها الأخطاء وليذم السابقين الأولين من خيرة المؤمنين وخيرة القرون، إلا إنسان فاسد القلب مغموص بالنفاق مليء بالغل والحسد، لم يرد الله أن يطهر قلبه بالصفاء والنقاء، ولم يدخل تحت قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعقيدة أهل السنة هنا السكوت عما جرى بينهم، الاستغفار لهم، الترحم عليهم، غمر ما ذكر من مساوئهم في بحر حسناتهم. ثم من يخوض في هذا لا يجوز أن يخوض فيه إلا أهل العلم المحققون الكبار المجتهدون، والذين يقولون هذا مصيب وهذا مخطئ من باب يعني التصنيف الفقهي فقط لا أكثر ولا أقل، لكن ليس فيه خدش ولا قدح ولا تنغيص ولا تنقيص من قدرهم رضي الله تعالى عنهم. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، أي الصحابة، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. نعم، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادته فيهم كافية وافية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر الخيرية وحصرها في 3 قرون فقط. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامة الأولياء، يعني كن بهذا قد خرجنا من باب الصحابة والقرابة، ثم يأتي بعد ذلك إلى الكلام عن أصول أهل السنة والجماعة بالتصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سلف الأمة في عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، ومن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كرامة الأولياء لماذا ذكرها المؤلف هنا؟ نعم، هم يذكرونها في كتب العقيدة لأن هذه أيضا من الأصول الفارقة بين من ينكر الكرامات بشكل واضح وهم المعتزلة الذين أنكروا كرامة الأولياء بحجة أنه لو ثبتت كرامات الأولياء لاشتبهت مع معجزات الأنبياء، فلذلك أنكروها، والصواب خلافهم، فإن هذا القول باطل، لأن الفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة تأتي على جهة التحدي، تأتي مقرونة بالتحدي ومقرونة بدعوى النبوة. أصلا المعجزة تأتي بعدما يقول الشخص أنا نبي، ثم تطلب منه المعجزة فيأتي بمعجزة. فالمعجزة هي خارق من خوارق العادات مقرونة بدعوى النبوة. أما الكرامة فهي وإن كانت من خوارق العادات التي لم تكن مقدورة للإنسان، لكنها لا تأتي بدعوى من شخص أنه يدعي الولاية وليس له معرفة ولا قدرة بها، وإنما هو شيء يجريه الله تعالى كرامة لعبده كإنقاذه في وقت الشدة وإزالة الكربة عنه وتنفيسه في وقت لا يقدر على التنفيس عليه إلا الله. ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا، قصة أصحاب الكهف هي من الكرامات، كرامات الأولياء. قصة الذين آووا إلى الغار وهم ثلاثة فانسد عليهم الغار ودعوا بالدعاء المشهور كما في الصحيحين وغيرهما، هؤلاء من الأولياء. قصص ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا من أهل الإيمان هي من قصص الأولياء. ثم في صدر هذه الأمة حصل شيء كثير، حصل شيء كثير لا داعي الآن للتفصيل فيه، لكن من أراد مزيدا من التفصيل في هذه المسألة فليعد إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثم الفرقة الثانية التي طبعا عندنا في هذه المسألة، وقلنا لكم إننا في كل مسألة نواجه فئتين طرف، يعني فيكونان طرفين ووسط. الفرقة الأولى أنكرت الكرامة هم المعتزلة، الفرقة الثانية بالغت في الكرامات مبالغة إلى حد الغلو وأتت بالمستحيلات التي لا يمكن أن تصدر ولا يصدقها عقل، وأغرق في هذا الصوفية إغراقا كبيرا، وشابههم في هذا الإغراق كذلك الرافضة وغيرهم. هذا مستنقع خرافات، يعني فيجعلون من الخرافة كرامة. ثم أيضا اشتبهت عليهم خوارق العادات التي يقوم بها السحرة والممخرقون والكهان والعرافون مع كرامات الأولياء، فلم يفرقوا بين هذا وهذا. ولهذا من أهل السنة والجماعة وسط، يؤمنون بكرامات الأولياء ولكنهم يجعلون لها شروطا. من شروط ذلك أن يكون صاحب الكرامة متبعا للنبي مؤمنا، فإن الكرامة لا تصدر عن الكافر، لابد أن يكون مؤمنا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون متبعا غير مبتدع، فإن الكرامة أعظم الكرامات هي الاتباع، ولهذا قال عمر أعظم الكرامة هي الاستقامة، كرامة كرامة المؤمن هي استقامة. ثم الشرط الثالث أن الولي لا يدعي الكرامة ولا يزعمها ولا يقدر على الإتيان بها، وإنما هو شيء يجريه الله على يد المؤمن المتبع المقتدي المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجري الله تعالى على يديه بعض هذه الخوارق، كما أجرى ذلك في عهد الصحابة فيما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه، حيث خاطب سارية أحد قواد جيشه وهو في الشام، فقال وهو يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وهذا حديث حسن صححه كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم قد قال بأن في سنده ضعفا. وعمر له كرامات، من ذلك موافقته للقرآن في مواضع، ومن ذلك وهذا مشهور كثير عنه، وكذلك حصلت كرامات لأبي ذر، حصلت للبراء بن عازب، حصلت لعبد الله بن سلام، حصلت لكثير من الصحابة، يعني وكذلك حصلت للتابعين ككرامة أبي موسى الخولاني، أبي مسلم الخولاني الذي أضرم له الأسود العنتي نارا ليحرقه فخرج منها سالما، قصة مشهورة. كذلك ما حصل لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرن، أويس القرني هو من وراد ثم من قرن من اليمن، وهو سيد التابعين بالاتفاق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي رجل من قرن يقال له أويس القرني، وكان به برص فبرئ إلا موضع درهم، وكان درهم وكان بارا بأمه، وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من السوى بالناس وعوى لا يفطن له، حتى عرف في عهد عمر بن الخطاب. هذا من الأولياء. أما الكرامات والممخرقات والخرافات التي يدعيها بعض الصوفية كما فعله عبد الوهاب صاحب طبقات الشعراني، عبد الوهاب الشعراني في طبقاته، مما كان يمخرق به عن أولياء المزعومين وما كانوا يأتونه من الفواحش ويسمي هذه كرامات، وكان بعضهم يتعرى وبعضهم يفعل وبعضهم قاطع صلاة وبعضهم يجلس في النقرة وبعضهم وبعضهم. هذا الكتاب مسف بالعقل، مسف في الفكر، مسف بالفكر، فاقد الذوق، يأتي بأشياء يستحيل على العقل تصديقها، وهي ليست من الكرامات في شيء، وإنما هي من ممخرقات الكفان والسحرة. على كل حال، هذا باب واسع، قلنا لكم ممكن الرجوع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للتفريق بين خوارق العادات التي هي من الكرامات التي يجزيها الله على أيدي بعض الصالحين من عباده، وبين الخوارق الشيطانية التي يفعلها الكهان والسحرة والمشعوذون والممخرقون وغيره. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والاجتماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد، والإجماع نعم والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. يعني هذه أولا الآن يتكلم عن الميزات، الميزات والعلامات والسمات التي يمتاز بها السنة والجماعة، أنهم أتبعوا الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وأتبعوا الناس السابقين الأولين وللصحابة، والصحابة قدوتهم، وكذلك التابعون، وكذلك أئمة الهدى، ولذلك يحبون الجماعة ويكرهون الفرقة، وهذه من سماتهم الظاهرة والباطنة. ثم كذلك لا يفرقون بين متواتر وأحد، فإن التفريق بين السنة بين متواتر وأحد هذه بدعة اخترعها المعتزلة، وهذا ليس من منهج السلف في شيء، كما قد سبق توضيح في بعض الجوانب هذا الكتاب. ثم ذكر الإجماع الذي هو الأصل الثالث من أصول التشريع، وهو ما أجمعت عليه الأمة، وهو الأصل الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وكذلك قد سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن ما هو من هو السني، وأن السني هو من قال بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا هذه علامة فارقة بين السني وبين غيره. والإجماع هو إجماع الصحابة، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع من جاء بعدهم، والإجماع حجة، إذا ثبت الإجماع فهو حجة لا يجوز مخالفته ولا خرقه. ومن ذلك ما قد سبق لنا من إجماعهم على فضل الصحابة وتقديمهم على أنهم خيرة هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع على الكف عما شجر بينهم، والإجماع كذلك على التفاضل فيما بينهم، تقديم بعضهم على بعض كما دلت على ذلك الأحاديث، والإجماع كذلك على أنهم مجتهدون ولم يكن فيهم منافقون، أي الصحابة الذين عرفوا في الفضل والعلم. وأما المنافقون فلا يسموا صحابة، ومن طعن في الصحابة بحجة أن فيهم منافقين فإن المنافقون لم يروون من الإسلام شيئا، ولم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم يكن منهم أحد مشهورا لا باسمه ولا كنيته، ليس معروفا في الصحابة، مثل عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس النفاق وقد استبان أمره، وكذلك من جاء بعدهم من الأتباع المغمورين، وهؤلاء لم يكونوا من الصحابة ولا كرامة، لأنهم أناس مغموصون بنفاقهم، ولم يكن لهم شهرة في علم ولا دين، وقد قمأهم الله وأخزاهم. وأما من اشتهر بالعلم والدين والرواية والفضل، فمن سماهم منافقين فهو المنافق. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع. هنا ذكر الشيخ: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، يعني أن الإجماع أو هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هي ميزان توزن بها أعمال الناس وأفعالهم، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وليس كل دعوة إجماع في أمر من الأمور تكون مسلمة، لأن دعوات الإجماع كثيرة، لكن هناك عندنا أصول مجمع عليها ما فيها خلاف، كالإجماع بأن السنة قرينة القرآن، وأن ما جاء تحريمه في السنة كما كأنه حرم في القرآن لا فرق، وأنها مصدر من مصادر التشريع، وأنها تؤخذ بمتواترها وأحادها، وكذلك أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ووحي معصوم، وكذلك إجماعهم على خلافة أبي بكر، وإجماعهم على خلافة عمر، وخلافة عثمان، وخلافة علي، هذا محل إجماع بين الصحابة وبين من جاء بعدهم، وهذا من أمور الإجماع التي كذلك إجماعهم على جمع القرآن، وإجماعهم اتفاقهم على جمع السنة، كذلك الثبر والتقسيم الذي حصل بعد ذلك في أمور ما رأه الصحابة من باب الاجتهاد وما رأوه من باب التقرير، وأن الإجماع مثلا استقر على جمع المصحف بسوره وترتيبه كما هو موجود الآن، وأن هذا لا يجوز خرقه ولا يجوز تبديله ولا يجوز تغييره على ما هو عليه إلى آخر ذلك. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، بل جعله بعضهم أنه الأصل، يعني إيش جعل الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا أو شرطا من شروط لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها سبع شروط، وبشروط سبعة قد قيدت وبنصوص الوحي الحق وردت، وجعلوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر شرطا ثامنا، وهذا كما دلت عليه الأدلة، فإن الذي لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يأمر بهذا ولا ينهى عن هذا يكون قد حكم على نفسه أنه ليس من زمرة المؤمنين أصلا، فإن المعروف هو ما عرفه الله ورسوله، والمنكر ما أنكره الله ورسوله، وهذا من واجبات الدين. لكن تتفاوت الناس، يتفاوت مراتب الناس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وله ضوابط، والمقصود أنه لم يبقى معروف إلا وقد عرفوه وأمروا به، ولم يبقى منكر إلا وقد أنكروه وانهوا عنه. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقهم فيها الخوارج، فإن من أمر على الأمة وأقام بالشعائر أقام الحج، وكان الحج يقوم به الأمراء، وهو من شأن الخلافة ومن أحد أعمالها، وهو الخليفة هو الذي يولي على الحج ويؤمر عليه، وهو الذي يولي القضاة ويولي الأئمة وفي الجمع والأعياد، وهؤلاء يجب الصلاة خلفهم، لا يقال هذا فاسق أو هذا غير مؤهل للإمامة، بل اتفق الأمة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك وقال: صلوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. ولأن ترك الجهاد وترك الحج وترك الجماعة مع هؤلاء الأمراء الذين نرى أن فيهم نقصا وأن فيهم خللا وأن فيهم عيوبا وأنهم ليسوا في مستوى المسؤولية يقتضي تعطيل الجهاد وتعطيل الحج وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعطيل الصلاة، وهذه فرائض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكان من الواجبات إقامة الجمع والجماعات والأعياد والمناسبات مع هؤلاء الأمراء والجهاد خلفهم سواء كانوا أبرارا أم فجارا، ولم يفرق في هذا إلا الخوارج. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا أصل من أصول أهل السنة، وهي النصيحة. النصيحة من الأمور التي لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، وقد جاء في بيانها: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنصيحة من الدين، ويجب أن يكون الإنسان فيها صادقا وأن لا يغش، لأن من غش في النصيحة فهذه علامة من علامات المنافقين الذين هم غششة غير نصحة. والمؤمن صادق النصوح، وكذلك أيضا أنهم يتعاونون على البر والتقوى، وأنهم يتراحمون ويتعاطفون ويتوادون فيما بينهم، وأن الحب أصل من أصولهم. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا من التقوى، هؤلاء لا يجزعون عند المصائب، هم يصبرون على البلاء، وكذلك يشكرون عند الرخاء، وكذلك يرضون بمر القضاء، ولأنهم يفعلون هذا بخاصة أنفسهم ومع من ولي عليهم، فهم يقرون بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة عليهم من أجل الحفاظ على بيضة الأمة وعلى صفها العام، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذا أصل من أصولهم أيضا، لأن الدعوة إلى مكارم الأخلاق هو أصل من أصول الإسلام. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقد أمر الله ورسوله بذلك، هذا أصل في التعامل، لا يقوم التعامل إلا عليه. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالخلق من الدين بالمنزلة العالية. كذلك أيضا يندبون إلى أن تصل من قطعك، يعني هنا قال يندبون ولم يقل ويعتقدون أو يوجبون، لأن هذا يدخل في الأمور المندوبة. النصيحة واجبة، الدعوة إلى مكارم الأخلاق واجبة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجبة، محبة المسلمين واجبة، الطاعة السمع والطاعة وأمور واجبة. لكن في قضية أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، هذه من مكارم الأخلاق المستحبة والمندوبة، وقد وردت في هذا النصوص. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى. هذه من الأصول أيضا، بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، هذه من الأصول التي أمر الله بها في القرآن: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك. قال: ويرفقون بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة عن الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بالمعروف. هذه من دغائل النفوس وأمراضها وسوءاتها وعوراتها، وهي الغل والحسد والحقد والغش. لا يحملون غشا على الأمة، بل هذه الأمراض لا تكون إلا في قلب من امتلأ قلبه بالنفاق، ولا تكون في قلب من امتلأ قلبه بالإيمان، لأن المؤمنين نصحة بررة صادق. نعم. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، لأن الله يحب ذلك، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. يعني هذا تعبد، هذا محض تعبد منهم، هذه الفضائل والصغة والخصال الجميلة التي يفعلونها إنما يقومون بها تعبدا لله تعالى. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله تعالى، بحيث لو انقرض هؤلاء ولم يكن للمسلمين أسوة مشاهدة مرئية وموجودة في الواقع. لقال الناس لا ندري ما هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن من حكمة الله وفضل الله أن الله تعالى جعل هذه الأمة على خير، وجعل منها طائفة ظاهرة إلى قيام الساعة، وجعل الحجة فيها بارزة. حتى وإن وجد في المسلمين خونة وغششة وفجر وفسق، ووجد فيهم من عنده دخن في العقيدة ودخن في السلوك، فلا بد من وجود طائفة قائمة لله تعالى بالحق، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، متبعة للكتاب والسنة، يقوم بها الحق على عباد الله وتقوم بها الحجة على الناس. هذا أمر لا بد منه، وهذا من ضمان الله تعالى لبقاء هذه الشريعة وحفظها. قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، في الحديث أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني يقول بعد الافتراق الطريق كان واضحا جدا في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد تابع التابعين، ثم بدأت هناك طرق وخطوط وتعرجات وبنيات الطريق، وبدأ المسلمون يعني ينأون يمينا أو شمالا بحكم ما دخل عليهم من الأفكار والفرق، فصار الحق محصورا في أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما قلنا لكم هم من يقولون بالكتاب والسنة والإجماع، ويدخل فيهم أتباع المذاهب الأربعة المتبوعة، المالكية، الأحناف، والشافعية، والحنابلة، وكذلك من كان على مذهب أهل الحديث، وبعضهم يدخل حتى أهل الظاهر. وأهل الظاهر ليس لهم شيء يشينهم إلا أنهم بالغوا في أخذ الظواهر حتى خرجوا في بعضها عن المألوف، وإلا فهم يأخذون بالكتاب والسنة. على كل حال فالحق محصور في أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، لما نقول أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم، ليست فئة، ليست فرقة، ليست مدرسة معينة صغيرة الحجم، شيخ هنا وشيخ هنا وشيخ هنا، لا، أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم في الأمة، وهم جمهور المحدثين، جمهور الفقهاء، جمهور المفسرين، جمهور أهل اللغة، جمهور أهل الفقه، جمهور أهل الأصول، جمهور المجاهدين، فيهم الفلاحون وفيهم التجار وفيهم الأمراء وفيهم سواد الأمة الأعظم. وهناك مفهوم يجب أن يصحح بالنسبة لمن يقصر أهل السنة على فئة معينة أو مدرسة معينة. ولهذا حتى الخلاف المذهبي كان له حظ من التعصب المقيت، حتى كان بعض الحنابلة يخرج بعض الشافعية من السنة، وبعض الأحناف يخرجون الشافعية من السنة، وبعض الشافعية يخرجون غيرهم من السنة. لا، كل هذه المذاهب الإسلامية التي كان على رأسها الأئمة المتبوعون ومن جاء بعدهم ومن كان معهم وعلى شكلتهم من أهل الحديث وغيرهم، هؤلاء في العموم هم أهل السنة والجماعة. حتى دخلت بدع الكلام وبدع الإرجاء وبدع التصوف المقيت وبدع كذلك الخوارج وبدع الإرجاء وبدع التعطيل والنص، وهذه الحقيقة إنما هي نتوءات وفرق أخذت بنيات الطريق وأخذت يمنة ويسرى، ولكنها ليست السواد الأعظم بحمد الله، وليست هي الغالبة، وليست هي العامة، وليست هي المؤثرات الأمة. بهذا القدر الحمد لله أننا وصلنا إلى نهاية الكتاب، وقد جاء التنبيه بأن الإشارة الآن أننا أوشكنا على النهاية. نعم، انتهينا بحمد الله تعالى، بس بقي شيء هنا نكمل به الدرس. يقول وهو يفصل في من هم أهل السنة والجماعة، وهذا أمر مهم، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى مصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايته، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وَيَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اختتام المؤلف لهذه الرسالة الماتعة الجميلة المفيدة العظيمة الأثر. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذا القدر أتينا على إكمال هذه الرسالة بعد توفيق الله تعالى، فما أصبنا فيه فمن الله تعالى وله الحمد على ذلك، وما أخطأنا فيه فهو من غلطات وسوابق اللسان ومن وساوس الإنسان ومن دخائل الشيطان، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حبيبي أنا ما أسمعك، أنا ما أسمعك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم، ونشكركم باسم أكاديمية علوم وباسم الإخوة المشاركين معنا في هذه الدورة المباركة، فقد كانت دورة ماتعة نافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يرفع بها درجاتكم في الدنيا والآخرة. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فإن كان لكم في ختام هذه الدورة من حفظكم الله تعالى شيخ. نعم الآن أسمع. الله يحفظكم. قلت إن كان لكم من كلمة أو نصيحة أو توجيه في ختام هذه الدورة. والله ليس عندي المزيد مما قد سبق على ما سبق، إلا أنني أوصي إخواني بارك الله فيهم أن يعودوا إلى شرح هذه العقيدة التي أخذناها، لأن هناك كتبا كثيرة قد شرحتها بتوسع وجاءت بفوائد، ونحن نظرا لضيق الوقت يعني ضغطنا على بعض الدروس حتى نأتي على كمالها في الوقت المتاح، ولهذا قد تكون قطعا أنها فاتتنا فوائد، فاتتنا نكات علمية جميلة، وفاتتنا كذلك أمور كان ينبغي فيها التفصيل. فهذه فاتحة، والعلوم هي تأتي مفاتيح، فإذا كان طالب العلم قد فقه ووفقه الله تعالى إلى نيل هذا المفتاح، فعليه أن يستمر في البحث والإسراء والقراءة، وأن يأخذ. وهذا كتاب يعني له ما بعده، يعني ممكن أن نبني عليه كتبا أخرى تأتي في دورات أخرى، وليس ها هنا تنتهي أو ينتهي علمنا بالعقيدة. أوصيهم بالمذاكرة والمطالعة والقراءة والاستفادة وتدوين ما قد قرأوا حتى لا يذهب سدى، فإن حياة العلم مذاكرته، والعلم ما حوته الصدور وليس ما حوته السطور أو الطروس، يعتمد على الحفظ أكثر من اعتمادهم على التسجيل، لأن ما استقر أو ما تكرر تقرر، ولأن ما حفظ يبقى موجودا في قلب الإنسان ونافعا له ومستحضرا له. وسن الطلب تحتاج إلى هذا الجهد وإلى هذا الحفظ، فأوصي نفسي وإياهم بالجد والمثابرة والقراءة والسؤال. السؤال، لأن عدم السؤال يدل على أن الإنسان أحد رجلين، إما ما فهم، وإما أنه مستغني أو مستكفي، والأخير هذا قطعا مش موجود. ولهذا قالوا عن ابن عباس يعني عندما سألوه عن العلم الذي وصل إليه قال: بقلب عقول ولسان سؤول. وقد قالوا إنه حمل عن ابن عباس وقر يعني أحمال من الجبال مما كتب من علم ابن عباس، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. فنسأل الله لنا ولكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومسألة العقيدة تحتاج إلى الترسيخ وإلى القراءة وإلى العناية بها أكثر من غيرها من العلوم، لأن ما بعدها ينبني عليها، فهي الأصل والأس، وغيرها ينبني عليها. نعم، هذا ما عندي. يعني على بسلم علمي بإذن الله سبحانه وتعالى، بدأنا من السلم التأسيسي، نحن الآن في المستوى الثاني من هذا السلم، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنرتقي مع الإخوة الذين يشاركون معنا في العلم سلم سلم، حتى نصل إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أعلى. وفقكم الله، وفقكم الله، وفقنا الله وإياكم. فيكم نشكركم، الله يحفظكم، نشكركم باسم أكاديمية علوم وباسم الإخوة المشاركين معنا في هذه الدورة، وكذلك ننبه الإخوة بإذن الله سيكون السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نعطي الإخوة فرصة للمراجعة والمذاكرة والمدارسة، ومن فاتته محاضرة أو محاضرتين أن يتدارك حتى بإذن الله يحصل على شهادة هذا في هذا المد. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في أمان الله حبيبنا، جزاكم الله خير والإخوة جميعا خيرا، وإلى لقاء قادم. مبارك عليكم شهر رمضان، جعلنا الله وإياكم ممن يدرك صيامه وقيامه وينتفع به، ويبارك الله لنا ولكم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا شيخنا، وجزاكم الله خير أيها الإخوة الكرام. إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.